بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم وأحاطكم بعينه ورعايته وكلأكم من فضله ومن نعمه، فإن عادته الإحسان إلى المسيئين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذا الشهر الشريف ومنكم كل عمل، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعل أفضل أيامنا أواخرها، وأن يختم لنا بالخير، وأن يرزقنا وإياكم سعادة الدارين بمحمد وآله. كان كلامنا فيما أفاد الإمام عليه السلام في هذا الدعاء الشريف، دعاء أبي حمزة الثمالي، وقلنا أن العبد لا يمكن أن يخرج عن سلطان السيد، ولذلك يستغل هذا العبد كل القابليات التي أودعها الله تعالى فيه، وتلك الرؤية التي زوده الله تعالى زودها لهذا العبد من خلال العقل، وجعله مختارا أن يختار هذا الطريق أو هذا الطريق، قبل أن يأتينا ذلك اليوم الذي ينقطع فيه الاختيار. والإنسان إذا انقطع من الدنيا يكون هذا آخر يوم له من الدنيا وأول يوم إلى الآخر، وسينقطع الاختيار ويبدأ الإنسان يواجه عمله. ولعل هذه اللحظات، لحظات مواجهة الإنسان عمله، هي أعظم وأخطر في نفس الوقت ما ينتظره الإنسان. كل ما كان في الدنيا مقدمة لتلك النتيجة، ولذلك الصلحاء دائما كان دعاؤهم أن تكون الخاتمة خاتمة خير. الإنسان قد يعمل في الدنيا عمل خير، لكن تكون هناك عنده خصيصة نفسية لم يلتفت إليها، فهو يعمل ما ظاهره الخير من هذه الجهة، وهذه الخصيصة تنمو بحيث تغلب هذه الخصيصة على كل عمل من أعماله والعياذ بالله، وتصل النتيجة إلى أن يحبط عمله مع أنه كان عملا جيدا. وهذا له نظائر كثيرة، لا نريد أن نذكر شواهد متعددة، لكن يكفينا شاهدا وهو الزبير بن العوام، وكان ظاهره الصلاح ودافع يبدو عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن كانت عنده خصيصة تنمو شيئا فشيئا، ألا وهو الحسد لأمير المؤمنين. لم يستطع، لم يوفق أن يقضي على هذه الصفة إلى أن نمت، بعد أن محص سقط في الاختبار، وحدث الذي حدث، بحيث بدل أن يناصر أمير المؤمنين رفع السيف في وجهه. ولعله من أخطر الأشياء أن الإنسان عندما يكون أو تكون يكون نعم عندما يكون شفيعه خصيمه، من أخطر الأشياء في الوقت الذي يبحث عن شفيع لا يجد، والشفيع هو الخصم، قطعا تنغلق الأبواب في وجهه. ويل لمن شفعاؤه خصماه. بينما أمير المؤمنين عليه السلام كان يمكن أن يستفيد منه الزبير كما استفاد آخرون منه ويدخل في ركب أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الخصيصة لم يلتفت إليها، نمت إلى أن غلبت، فكانت بعض الأعمال التي جاء بها شكلية، والإيمان لم يدخل في قلبه بأي تمحيص، سقط في الاختيار. وفي بعض الحالات القضية تكون بالعكس، أن الإنسان يقضي وقته في العصيان لكن تبقى هناك جذوة أمل عنده، وهذه جذوة الأمل لا تقبر في نفسه، تبقى بين فترة وأخرى هو يلتفت، إلى أن تصل الحالة أن هذه الجذوة تغلب جميع الرذاء التي أتى بها، ويكتب له عاقبة حميدة، والله سبحانه وتعالى أيضا يرضى له ذلك. ومثالنا أيضا مشهور، وهو الحر رضوان الله تعالى عليه. الإنسان في الحياة الدنيا أخواني لا يعلم مصيره كيف يكون، نحن علينا أن نعمل، وهذا العمل لا بد أن نكون دقيقين به، خوفا من أن نغفل فتنمو. والإنسان هو عبارة عن ميدان لمعركة كبيرة وهائلة ما بين الملائكة وإبليس. إبليس توعدنا لأقعدن لهم كل مرصد، ومعنى التوعد أنه لا يمكن أن يتركنا، لا بد أن نكون دائما في حالة من الاستعداد القوي جدا، وهو محتال، ممكن أن يأتينا من هذا المسلك وممكن أن يأتينا من هذا المسلك. والإنسان إذا لم يلتفت إلى نفسه قد تنمو عنده بعض الأشياء وتجعل خاتمته حقيقة خاتمة سيئة، ولعل من الأمراض الكبيرة مسألة الحسد. لاحظوا، الحسد مقرون مع إبليس، من أخلاق إبليس هو الحسد والأنفة والتكبر، ومقارنة بين وبين آدم رأسا قال أنا خير منه، المفاضلة مفاضلة غير صحيحة، لكنه حسد آدم ورأى نفسه أفضل، وهذه خصيصة فيه. لا يمكن أن يكون إبليس بلا حسد، لا يمكن أن يكون إبليس بلا تكبر، هذا لا يمكن. فعندما يدخل للمؤمن قد يدخل له من هذه الجهة، قد يصعب عليه أن يغري المؤمن بشرب الخمر مثلا، قد يصعب عليه أن يغري المؤمن بلعب القمار والعياذ بالله، لأن المؤمن سينفر، لكن عندما يأتيه من بعض الخصال التي كالليلة الظلماء تدب كالنملة العمياء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذا تشبيه راقي جدا في مسألة الرياء، الشرك الأكبر أصغر، لاحظوا التشبيه، يعني بحيث صعب الإنسان يشعر به، عمياء وصخرة صماء ملساء وليلة ظلماء، هكذا تدب بعض الأمراض إلى الإنسان فجأة يرى نفسه لا يقوى. وهذه كلها تدخل في عنوان حب الدنيا، جمعها الحديث الشريف أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء الشريف يبين قضية هواية لا بد أن نتوقف عنده، وهو يقول الإمام عليه السلام في مقام المناجاة إلى الله تعالى، يقول تتحبب إلينا بالنعم، وأمس ذكرنا أن التحبب هي حالة من الكلفة، هي حالة من كأن الله، كأننا أصحاب فضل على الله، إنك تتودد إلي وأتبعد عنك وأتبغض إليك، تتحبب إلي وأتبغض إليك. ثم لم يمنعك ذلك، هذا المعنى سيأتينا هنا، أن الإمام عليه السلام في مخاطبته لأنك تتحبب إلينا بالنعم، وذكرنا في كل زاوية تجد الله تعالى موجود، والله تعالى يقول لك هيا يتحبب. وهذا من عطف الله، الله تعالى ليس بحاجة لنا، ونحن لا نمثل قيمة عند الله تعالى. نعم قيمتنا كمؤمن، والله تعالى كما أعز فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما دام عنوان المؤمن نعم عزيز، لكن عنوان المؤمن قد يكون عارية والعياذ بالله، ممكن أن ينسلخ، فإذا انسلخ لا قيمة لنا. الله لا يبالي بنا كما في الدعاء بأي واد هلك، لا قيمة. لكن أبى الله تعالى إلا أن يتحبب إلينا، وطبعا هذا الأدب الإلهي المهم الذي هو ينجينا. الله عندما يتحبب بعضنا يقع في هذه المحبة، بعضنا يلتفت لنعم الله تبارك وتعالى فيستفيد من هذا التحبب. إذا استفاد من التحبب يعني وصل إلى نقطة الخير، وعلم أن هذا الفضل لله تبارك وتعالى فيلتفت. توبة تأتيه لحظة أن يتوب، أن يتوجه إلى الله تعالى، أن تكتب له خاتمة في الخير. ولذلك أخواني بعض الأعمال تساعد على التوفيق مع غض النظر عن الجانب الشرعي، قد الجانب الشرعي يصل إلى حالة الاستحباب، قد الجانب الشرعي يصل إلى حالة الوجوب، لكن لها آثار وضعية. مثلا بر الوالدين فيه آثار وضعية كبيرة للإنسان، أنه جزء من توفيق الإنسان هو بار بوالديه، لا يتململ من تكليف الأب والأم، وأن على شأنه ظاهرا يبقى هو ابن. والقرآن الكريم يعبر في بعض تعبيراته يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل تعبير بالطائر، إنما هذا الجناح عندما يعني ينخفض حالة من التواضع. القرآن يقول لا، جناح الذل أمام الأم وأمام الأب، الإنسان لابد أن يكون هكذا. ولعل هذا يسبب توفيق كبير عند الإنسان في لحظة من اللحظات، توجه الأب والأم بدعاء فتح بابا. وفي بعض الحالات والعياذ بالله بعض الأعمال أيضا بها نتائج سلبية. أنا ناقل خدمتكم أظن في العام الماضي أو في أحد الخطب، أحمد أمين صاحب التكامل في الإسلام من علمائنا، مدفون الآن في الصحن العلوي الشريف في أحد الحجرات، ينقل يقول بعضهم في حالة الصحو كان يعني، فأوصى جمع أولاده وخبرهم، قال لهم إذا حضرتني الوفاة وأنا طلبت منكم أن تحضروا المصحف القرآن لا تحضروه، وتوثق منهم يعني، استوثق منهم وأخذ عليهم عهدا فقبلوا. فعلا بعد مدة حضرته الوفاة، في حالة النزع طلب المصحف واختلفوا، أحدهم قال لقد اتخذنا عهدا أن لا نأتيه بالمصحف، والبعض قالوا الآن في ساعات النزع الأخيرة بينه وبين الموت لحظات، خلنا نحقق رغبته. بين القبول والرفض جيء له بالمصحف، بمجرد أن رأى المصحف والعوذ بالله بصق عليه. فجاء الصحوة بدأ يعاتبه، يبدو أنه عنده ذنب كبير جدا من آثار أن الإنسان في خاتمة أمره ما يتوفق إلى أن يتجاوز عنه. ينقلها كتاب التكامل في الإسلام موجود. أو أحد كان متعلقا بالدنيا بحيث قيل له اشهد الشهادة في ساعة الوفاة، عينه على زاوية من الزوايا لا يقبل بالشهادة، كلما يراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا يقوى على ذلك، يتعلق قلبه بشيء وعينه على زاوية من الزوايا. لأن جاءت حالة الصحوة فأولاده سألوه ما الخبر، قال أنا عندي علقة بهذه المزهرية في هذه الزاوية جدا كنت أحبها، وتمثل لي إبليس قال إذا شهدت الشهادتين أكسرها. بعض الأشياء أخواني الإنسان قد يستصغرها، لكن واقعا هي أشياء حقيقية، يعني هذا ليس من سنخ الخيال. النبي الأعظم يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. أغلب مشاكل الناس الآن هي في حب الدنيا. وثقوا في بعض الحالات الإنسان يمر ب حالة يكتشف الناس كم هي متعلقة بالدنيا. يعني كلمة سيد الشهداء عليه السلام الدين لعق على ألسنتهم ما درت معايشهم. الله تعالى رحم بنا أن لا يكشف أحدنا على الآخر هذه الحجب، لعلها رحمة لنا. الواقع لو أحدنا يكشف تنكشف له الحجب عن صاحبه لرأى العجب العجاب. هذه نقاط مهمة في حياة الإنسان. الإنسان يقول أنا غير متعلق بالدنيا، لكنه يكذب، لأن ساعة المحيص والتمحيص لم يمر بها. إذا مر بها يحاول أن يبرر، ونحن في التبرير حتى في الآخرة. والله ربنا ما كنا مشركين. الله يقول أنتم مشركون وتشهد الألسن والأيدي، يقول والله ربنا ما كنا مشركين. حاول من التبرير، لأن يعني أمام نار. ترى الإنسان يعترف. فالدنيا أخواني هي حقيقة محل مهم جدا، ويسعد الإنسان الذي له واعظ من نفسه. وقد كلمة تخرج من مدرس، من أب، من أخ كبير، تفتح أمام الإنسان آفاق هائلة من الفرج. يسعد الإنسان عندما تكون العلاقة بينه وبين الله تعالى علاقة قوية. طبعا نحن كلنا يعني محكومون للحق، لكن كما قلنا الإنسان يهيئ الأرضية الطيبة إلى أن تناله الشفاعة. طبعا في بعض الحالات تكون هناك ظلام، هذا حديث قد يتفرغ مع الأخوة الأعزاء المنتسبين، قد نتحدث عنه إذا يعني صار مجال، لما يمر بالإنسان من حالة ظلامة يشعر أو لا يشعر. والظلام أمرها صعب جدا. اللهم إني أعوذ بك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر. إمام السجاد في مقطع من مقاطع الأدعية الشريفة، كيف نحقق المظلوم؟ هذا شيء آخر. نرجع، الإمام عليه السلام يبين أن الله تبارك وتعالى يتحبب إلينا بالنعم، ولكننا ماذا؟ نقابله ونعارضك بالذنوب، كما قلنا أمس معنى المعارضة. ثم يقول عليه السلام خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. طبعا هذه عبارة النازل والصاعد إشارة إلى العلو، اعتبار الإنسان أن دائما عينه إلى الأعلى، الله سبحانه هو العالي، المطر يأتينا من السماء وهو الذي يحيي الأرض، فبالنتيجة مصدرها كأنه من السماء. نحن عندما نرفع أيدينا بالدعاء الله كأن جهة علو، فدائما هناك نزول. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو إنا نزلنا عليك، عملية الإنزال هناك حالة من العلو، حالة من الرفعة. فيقول خيرك إلينا نازل، سواء كان في بعثة الأنبياء هو خير، في المطر وإحياء الأرض هو خير، الكتب السماوية التي نزلت هي خير، إيكال ملائكة تؤمن على دعاء الإنسان هو خير، كل شيء يأتي من الله تبارك وتعالى هو خير. فتعبير خيرك إلينا نازل، لكن شرنا إليك صاعد، وشرنا إليك صاعد. للأسف نحن لا نستفيد من خيرات الله، دائما نحاول أن نذكر الأشياء أو نعمل الأشياء السيئة. ولاحظوا سيأتي تعبير يعبر عنا بالقبح، وهذا القبح أخواني قبح حقيقي، مو قبح شكل. الأمر القبيح، لاحظوا الآن، نعطي هذا المثل، لو فرضنا ميتة، الآن الإنسان يمر على ميتة وهذه الميتة رائحتها تسكم الأنوف وفيها الديدان والقذارة، والإنسان لا يطيق أن ينظر إليها، هذا أمر قبيح. في بعض الحالات نحن نفعل فعل، هذا الفعل عندما يوزن بقبح هذه الأشياء التي أمامنا، القبح المعنوي يسانخ القبح الحسي، والذي يدرك القبح المعنوي يحتاج إلى معنويات عالية حتى يدرك. ولذلك الملائكة لا تنزل أو لا تكون في بيت فيه ذنوب، لأن الذنوب لها روائح، أنا لا أستطيع أن أشم هاي الرائحة، لكن واقعا هي رائحة، بينما الميتة لها منظر كريه ولها رائحة نتنة، لأنني حسي أشعر بهذا الحس. لاحظوا يعقوب عليه السلام، يعقوب نبيا لكنه كان يشم ريح يوسف، ما هو الريح الذي عند يوسف؟ العائلة المحيطة بيعقوب لم تشم رائحة يوسف، لأنهم لم يرتقوا إلى مصاف يعقوب حتى يعقوب يشم رائحة يوسف. إني لأشم ريح يوسف، وهذا الشم ليس شما مجازيا، القرآن ليس فيه بهذه الجانب قضايا مجازية، قضايا حقيقية، لكن الآخرين لا يشموا ريح يوسف، يعقوب أدركه. لماذا؟ لأن الفرق بين يعقوب وبين غيره هو هذا، والملائكة تخدم الأنبياء. فبعض القضايا الحسية نحن نتألم منها، والقضايا المعنوية لأننا لا نشعر بها، لم نصل إلى قدرة أن نتحسس بها، تغيب عنا. زرارة رضوان الله عليه يقول أنا كنت في باب الدار ومر علي مجموعة الأصحاب يذكرهم فلان وفلان، إلى أين؟ قالوا نذهب إلى الإمام الصادق. يقول أنا كنت مجنبا فمشيت معهم، دخلنا على الإمام الصادق، التفت لي قال يا فلان أما تعلم أن المجنب لا يحق له أن يدخل في دور الأنبياء؟ بهذا المعنى هناك حالة من الرقي، عندما يأتي القرآن يقول في ليلة القدر تنزل الملائكة، فعلا الملائكة تنزل، لكن نحن ليس لنا قدرة على أن نرى الملائكة، لكن الأئمة كانوا يقول هذا زغب جبرائيل في بيوتنا. هذه الخصيصة دل على أن هناك واقعيات. قدرتنا عندما نتعلق بالأمور الحسية، الكفة كفة الأمور الحسية ترجح على كفة الأمور المعنوية، فتشخيص بعض الأمور أيضا نضعف، لا تحصل عندنا هذه القدرة، يعني تمييز بعض الأشياء مشكل. ولذلك بعض الروايات عن أواخر الزمان أو عن أزمنة، لا أقول أواخر الزمان، أن الإنسان يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا، لكن أين المشكلة؟ أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذه حالة سلبية. قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ هاي القضية بعد أدهى، لأن أنا إذا رأيت المنكر معروف قطعا لا أنهي عنه، بل بالعكس أدعو له لأنه معروف. تغيب عندي القدرة على التشخيص بسبب بعدي عن المعارف الحقيقية لأهل البيت عليهم السلام. وإذا ابتعدت عن المعارف لا أفهم الأشياء. تمام، أنا كونت نفسي وأسست لنفسي طريقا، كل منا للعلاقات للتصرفات، لكن من قال أن هذا الذي أسست أنا مطابق لما يرضي الله تعالى؟ من أين أخذت عندي هذه النظرية؟ من أين أخذت هذه النظرية؟ لها منشأ أو لا؟ أنا اجتهادي الخاص، قناعتي الخاصة، أصادق صديق مجرد أن أأنس به وإن كان على باطل؟ هذه كله أخواني أشياء الله سيوقفنا، وقفوهم أنهم مسؤولون. إنسان قد ما ملتفت، ناقل بخدمتكم القصة التي جاء شخص للإمام الصادق عليه السلام، تكرر دائما نذكرها من باب الاستشهاد يعني. قال جاري فلان يأتي بالقينات الجواري والمغنيات، فأنا أذهب إلى كنيفي كنيف دارا فأسمع، فأطيل الجلوس حتى أسمع، فعلي شيء؟ الإمام قال نعم عليك شيء. كيف؟ قال ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال ألم تقرأ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول؟ هو يقول كأني لم أسمع بهذه الآية إلا الآن. يقرأ لكن بالالتفات. هذا عنده شبهة، يتصور أنه مو هو صاحب أن يأتي بالقيم. أقول كثير من الأشياء الإنسان قد تغيب عنه. الله تعالى يتحبب إلينا، لا تعتقد أن الله تعالى عنده فعل لغو أو لعب أبدا، وما كنا لاعبين. كل أفعال الله تعالى هي حكمة، المطر والزرع والصديق والبشر والحيوانات والفراشات والحشرات. فقط الإنسان يحتاج إلى بصيرة أن يرى، فالله يتحبب إلينا. لاحظ الرزق الآن، البعض عمر الحمد لله تجاوز النصف قرن، كيف الله رزق فيما مضى؟ كيف لا زال هو يحمل هم فيما بقى؟ هو الرازق واحد. هذا الهم قد يجعل الإنسان يتباطأ في تكاليف الله تعالى. أنا لا أقول لا يسعى، لكن قد بعض الأمور عقائدية تأثر عليه، بينما الإنسان عندما يرى الأمور كيف تجري يزداد بصيرة ويزداد اعتقاد ويزداد إيمان. فالله إذن يتحبب إلينا بالنعم. قال تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح. لاحظ عبارة الإمام بعمل، عمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك. لاحظوا دقة تعبير الإمام، ولو نفكر نرى يعني بعد ما نأتي عن ساحة الله تعالى. قال يأتيك عنا ملك كريم، يأتيك عنا، يأتيك عنا يعني ينقل أخبارنا. ما هو عمل فلان اليوم؟ قال عمل قبيح. والقباحة كما مثلناها في هذه الميتة المتفسخة ذات الرائحة الكريهة المتعفنة التي تسكم الأنوف، لا أحد يمكن أن يمر من هذا الطريق لوجود هذه الميتة، الكل تنهزم. هذا العمل القبيح بمثل هذا يرفعه الملك. فإذن أي رائحة لهذا الذنب، لهذا العمل؟ قطعا رائحة كريهة. مع ذلك الله تعالى لا يمنح ذلك من أن يحوطنا بنعمه. قال ولا يزال فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك. ولاحظ الإحاطة، تعبير الإمام في منتهى الدقة، أن تحوطنا، والإحاطة هو عبارة عن يعني أن يأتينا من كل مكان أنعم الله تبارك وتعالى، لأن الله ماذا؟ محيط. من صفاته من أسمائه الله تعالى محيط. يحوطنا أيضا بالنعم في كل جهة من الجهات، الله تعالى يحوطنا بالنعم. الله تعالى لا يمنع سيبه يعني فضله يعني عطاءه عن العاصمة. إذن ما أجمل وما أحسن وما أفضل هذا الرب، كما في الدعاء الكريم الآن قال فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا. هاي صفة ما أحلم، شوي التفتوا لي في النكتة بلاغية، ما أحلم ما أعظم ما أفضل ما أجمل، ترى تأتي بعنوان سؤال، صير الما استفهامية، فبعدها لابد يكون مرفوع، وتارة تأتي للتعجب. التعجب في بعض الحالات بنوع من البلاغة، من المبالغة عفوا. فهنا يريد الداعي أن يقر أن الله تعالى أنا أتعجب من حلمك، أتعجب من فضلك، وهذا التعجب يستدعي التسبيح. فسبحانك ما أحلمك ما أعظمك. يقول أبو الأسود الدؤلي جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام شاكيا أن العربية، أبناؤنا بدأوا ينسون العربية أو ألسنتهم معوجة، ما الخبر؟ قال ابنتي نظرت إلى النجوم وقالت لي ما أجمل السماء. فقلت لها نجومها، قالت إنما أردت التعجب، أنا لم أسأل، قلت عليك أن تقولي ما أجمل السماء لو صدقت الرواية. فأبو الأسود رأى أن هذا ابنته والأم بعد في صدر الإسلام، فجاء إلى أمير شاكيا أنه الألسنة بدأت تعوج، وإذا عوجت الألسنة فقدنا العربية، وبحمد الله الآن نرى الألسنة الغالب الأعظم منها معوجا معوجا معوجا. لولا القرآن الكريم واقعا لكنا نتكلم الآن بلغة غير مفهومة. وهذا يؤثر طبعا أخواني، يؤثر كثيرا على فهم المرادات. هذا ليس إلا من أهل الاختصاص، أنا لا أتحدث إلا من أهل الاختصاص، لكن معاني القرآن لها ظاهر، أهل اللغة يعرفون هذا الظاهر بالحد الأدنى، لا يكونون مفسرين بالمعنى الأخص، لكن بالنتيجة ظواهر القرآن تكلمت مع ناس من العربية، فإذا لم تكن لنا قدرة على فهم مبادئ العربية تغيب عنا كثير من الأشياء. وهذا طبعا كلام للجميع، قلة الثقافة وقلة القراءة يعني بدأت تؤثر حتى على الثقافة. قد البعض لا يحسن أن يقرأ صفحة من القرآن بلا أخطاء متعددة، لعله في كل سطر له خطأ. هذا ناشئ من هذه من هذا البعد. على كل ليس الكلام فعلا في ذلك. الشاهد قال فسبحانك، والتسبيح معنى التسبيح هو التنزيه، أقول سبحانك أنزهك عن النقص، إذا رأيت شيئا جميلا أقول سبحان الخالق، لأن الخالق ليس في صنعه نقص، ولذلك إن الله لا يسأل عما يفعل. لماذا لا يسأل؟ لأن لا يوجد علامة استفهام على فعل الله تعالى، فعله كله كامل. أنت لا تسأل عن شيء كامل، تسأل عن شيء ناقص، لماذا هذا الناقص؟ أما إذا كان شيء كاملا فقط أنت تتعجب وتسبح، لا يوجد نقص في فعل الله تبارك وتعالى. حتى الشرور مسألة عقائدية ما أطرق، بعض الأخوة قد يتعب من القضية، لا أطرق. حتى الشرور الآن في الدنيا كثير لها أجوبة تتناسب مع عدل الله تعالى ومع رحمته ومع التسبيح الذي نذكر. فالداعي ماذا يقول؟ يقول فسبحانك. ماذا سبحانك؟ قال ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا، تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أمر عليها مرورا سريعا، تقدست الأسماء يعني عظمت ولم يشوبها شائبة نقص أصلا، وهذا معنى التقديس، والتقديس من علامات المؤمن. أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبحك نقدسك؟ وظيفة الملائكة أنها تسبح وتقدس، وهذا عمل لله. المؤمن كذلك وظيفته أن يسبح ويقدس، ولذلك تجد هذه المعاني كثيرا عند الأئمة عليهم السلام. حتى الذكر اليونسي المشهور عند العرفاء كانوا يتباورون في الذكر اليونسي، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الإمام السجاد عنده تسبيح آخر أيضا الذي يحب أن يطلع عليه، لعله مذكور في المفاتيح في موطن آخر. وهذا التسبيح هو التنزيه، نوع من القرب إلى الله تعالى. ودائما الإنسان يسبح، الذكر من الأذكار هو مسألة التسبيح إلى الله تبارك وتعالى، إضافة إلى التهليل والتمجيد وتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، مشهور من التحف التي أتحفنا بها النبي بواسطة الزهراء، هو تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. قال تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي، فالعفو العفو العفو سيدي سيدي سيدي. هذا أيضا أسلوب من أساليب البلاغة، أن الإنسان إذا أقدم على عظيم لا بد أن يتجاهل نفسه أمام العظيم. من أنا حتى تقايسني؟ بل من شأنك أن لا تلتفت إلي في العقوبة، من شأنك لا من شأني، أنا أستحق، لكن من شأنك أن لا تقايسني بفعلي، فعل صدر مني، وهذا الفعل صادر من شهوة، من نزوة، بل مر علينا بعض فقرات الدعاء وتأتي، بل قسم من ذلك هو لأنك تحلم عني فكأنك أغفلتني فتجرأت. هذا أيضا نوع من التزلف والتقرب إلى الله تعالى. أيضا أعيد ما نقلنا سابقا، كان أعرابي يقال أنه رأوه، القصة لطيفة هي بها يعني تذكير بنعم الله تعالى، يطوف في البيت الحرام، فالبعض سمعه ورآه يريد عبيدا ويريد زواجا ويريد جاها ويريد مالا، تعلق بأستار الكعبة ويدعو بهذا الدعاء. في العام القادم شاهده البعض، فعلا هذا معه حشم وخدم وفي حالة غير الحالة السابقة، فسألوه قالوا له من أين جئت بهذا؟ قال خادعت كريما فانخدع. على كل حال قال فالعفو، العفو سيدي سيدي سيدي. شاهد أن الإنسان أخواني دائما وأبدا لا بد أن يثق برحمة الله تعالى مثل أكثر من وثاقة الضرير بقائده. الضرير يعتمد على قائده، اصعد يصعد، انزل ينزل، قف يقف، ولعل هذا القائد يضحك عليه لعله، لأن لا يبصر فيعتمد اعتماد كلي على ذلك. قطعا الله تعالى عندما يقول قفوا هذا حرام لابد أن نقف، قال امشوا لابد أن نمشي، كلوا نأكل لا تأكلوا لا نأكل، فقطعا الله تعالى أوثق في أنفسنا من قائد الضرير. لكننا هذه المشكلة، إما ليس عندنا من أنفسنا وازن، أو لا يذكرنا أحد بالله، هذه مشكلة في الصداقة في العلاقات، لابد الإنسان أن يصادق من يذكره بالله. إذا صادق من لا يذكره بل ينسيه بئس الصديق وبئس الصاحب، وبالنتيجة يوم القيامة الإنسان يوم يفر ممن، من أعز الناس عنده، من أبيه وأمه وبنيه وصاحبته زوجته وعشيرته، كل هؤلاء يفر منهم، يفر يعني يتبرأ منهم، لأن المسألة أصعب من أن يحموا هؤلاء، هؤلاء يحيرون بأنفسهم. حقيقة لا يبقى إلا الإنسان عندما يهيئ قلبه تهيئة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الحفنة من البركات اللي الله تعالى هيئها لنا، ولعل أعظم بركة لا توجد أخواني، لا توجد أعظم بركة من ذكر النبي صلى الله عليه وآله، حتى أن البعض يقول لا يوجد أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. نختم بهذا، عسانا أن نوفق في ما يأتي إن شاء الله تعالى من الأيام إلى ما يعلمنا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.